ونبدا بالعناوين. انتشال حكم العدالة والمساء اللذيذ. مستمعينا، مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثة بيبقى للراديو مكانته الخاصة، مثل ما كان الراديو رفيق السهرات وإله ركنه الخاص بالبيت. رح نرجع نحييه من رفوف الذاكرة ببرنامجنا راديو. اسمعونا على أمواج طرطوس مع ندى وغرام. إذن مثل ما سمعتوا مستمعينا، رح نبتدي هلأ معكم حلقة جديدة من برنامجنا راديو. اليوم رح نحكي عن شو غرام؟ عن المواصلات. عن المواصلات طبعا سبق وحكينا عن الاتصالات كيف كانت قديما وكيف اتطورت حديثا. صحيح، وكل شيء له جماليته القديم والحديث. إذا بدنا نقول إنه من أقدم يمكن وسائل المواصلات هي الإجرين، ما كان في أي وسيلة مواصلات قديمة، كان الإنسان يعتمد على المشي لينتقل من مكان لمكان. صحيح، يعني حتى حاليا ندى يلي بيشعر كتير ناس إذا كان مكان قريب هي ما عندها مروة تمشي، مثلا بكون مسافة قليلة بتلاقيها مثلا يا أما أخذ التاكسي يا أما طلعت ميكرو، لكن في ناس بتفضل المشي رغم هالشي لأنه هني بيشعروا بجماليته أكتر. ومشيت ومشيت ومشيت بطريقي طريقي حكم لي الزمان. يعني مهما اخترعوا وسائل مواصلات بيبقى المشي وسيلة المواصلات السهلة، هي صديقة للبيئة، ما بتأذي البيئة، جيدة للصحة، يعني متوفرة للجميع. ومشيت بطريقي طريقي طريقي الزمان. حتى في قول مستمعينا أنه أجمل الأفكار تأتينا ونحن نمشي، حتى أن المتنبي كان يصوغ شعره على إيقاع خطواته جيئة وذهابا كمن يعزف لحنا بطيئا. أمشي الحالي وشوق الغالي معايا بالغربة، طيف قبالي وساكن بالي مرافقني حبا. أمشي الحالي وشوق الغالي معايا أكيد. المشي حلو كتير ومفيد، والأطباء كلهم بيجمعوا أنه نص ساعة مشي يومية ضرورية لكل الأمراض، بس إذا بدك تمشي انتبه على رفيق الطريق المشيان معك لأنه ممكن شخص يعطيك طاقات سلبية، المشي لوحدك أفضل. هلا بعد المشي الإنسان بدأ يستخدم الحيوانات الدواب المستأنسة أو المروضة، استخدم الحمير، الأحصنة، البغال، الجمال، الأفيال، وحتى ببعض الأماكن غرام تعرفي إنه استعملوا النعام، مثل بالصين كانوا يقدروا يعني إنه واحد عنده نعام مثلا بدار حصان. يا حد يا العيس سلم لي على أمي. على سيرة الأغنية مستمعينا، دائما نسمع هالمفردة يعني المصطلح يا حادي العيس، طبعا العيس يقصد فيها الجمال، والحادي هو اللي بيصير ليلا، وكانت أغلب سفر القديمة كانت طبعا هي تأخذ أيام وليالي، لذلك لما كانوا يعتمدوا على النجوم يمكن لهيك سافروا. صحيح، بس إنه يا حادي العيس إنه يقصد فيها من يركب الجمل ويسير ليلا. حلو. يا حادي العيس سلم لي على. يمكن الحصان كان من أهم الحيوانات اللي استعملها الإنسان حتى يتنقل مكان لمكان بسبب السرعة، ولأنه الحصان كمان من الحيوانات الكتير وفية. صحيح، حتى بالحروب ندى يعني كانوا يتقاتلوا مثل ما بيقولوا على الأحصنة. يعني هو الركوب على الحصان بيعطي، بتلاقي شموخ يعني بيشعر الواحد فيه انه هو فارس، مع انه ممكن يكون اول مره طالع. صحيح. فوق الخيل فوق الخيل شد العزم شد الحيل، فوق الخيل فوق الخيل شد العزم شد الحيل، بولك دق وقلبي دق ورايتنا على نجم سهيل. فوق فوق الخيل فوق الخيل فوق الخيل. حتى الفارس اللي كان يركب على الخيل ويجي من منطقة بعيدة لمنطقة تانية الغرام يمكن هو سبب انتشار انه فارس الأحلام. جد انه صبي قاعده جايه على حصان ابيض، القبيله كلها عنتر وكذا كل واحد، فلما يجي حدا جديد فممكن يكون هو الفارس الاحلام. احلام صحيح. صوت الحيدة للضيف واغناني عرب والسيف يعزم سيف ركس وحجالي سمج الفرس مشغول بربا تستخدموا مستمعينا الحيوانات ربطوها بعربي، يعني بيقولوا لك كاريتا مثلا عند المصريين بيقولوا الحنطور، بتكون انه بعربي. حتى هلا ندى بنلاقيهم احيانا على الكورنيش باغلب مناطق صحيح. الساحل هي نوع من هي جميله يعني، حتى مو بس عنا يعني بدول الاوروبيه بتلاقي انه هي جميله بتجر احصنه يعني مو حمير احصنه. حلوك تجربي ركوبها. اي صحيح. واركب الحنطور يمكن اهم شيء اختراع العجله كان، لانه بعد اختراع العجله او استعمالها تطورت كثير وسائل المواصلات. يا قول لي رايح على فين، يا قول لي وسافرت مستمعينا. بالنسبة لكلمة يا وبور قل لي رايح على فين بالأفلام القديمة، وقديما كانوا يقولوا للقطار وبور. ندى بالنسبة هو في متعة بركوب بالقطار، استخدام القطار. أنت ركبتي فيه شي مرة؟ أكيد. بقى بتعرفي أنه مستمعينا السفر باستخدام القطار كان ولا يزال واحد من طرق السفر الأكثر شهرة ورواجا في أوروبا، خاصة بالنسبة للشباب صغير السن يعني اللي حابين يستمتعوا بالسياحة. حتى المحطات اللي بوقفوا عندها هني بيستمتعوا فيها، ولو ما وصلوا مثلا لسه أو تأخروا هني مستمتعين فيها. هو وسيلة مواصلات آمنة كمان. صحيح. هلأ سألوا أحد الكتاب ليش ما تزوجت، قال أنا بحب رحلات القطار وبس اتزوج بدي انحرم من الجلوس قرب النافذة. بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي، بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري. حتى كتير مستمعينا في مصطلحات بنستخدمها بحياتنا بأيامنا بأحاديثنا، بنقول كلمة محطات، محطة بحياتي أو قطار العمر. صحيح. يعني هو يقال إنه مثلاً إنه معروف إنه بطيء على فرض، أو إنه هو عنده محطات، إنه ممكن نسأل شو المحطة اللي أنت مثلاً بتعني لك بحياتك. تخيلي إنه هذا إنه كله تابع لهالوسيلة القطار. We'll be right back. بابوري رايح على بيروت. يمكن جينا وصلنا على السيارة هلا؟ السيارة صحيح. قبلها؟ ممكن في البوسطة. هلا نحن بكل منطقة إلى اسم معين، لكن في جمالية جدا مستمعينا، حتى لما بنحضر فيلم قديم أو حتى حديث وعم بي يعني عم بيمثلوا عن أيام قديمة وبيحطوا هالمنظر الباصات قديمة ندى. طبعا كانوا يقولوا لا أحيانا هوب هوب، في ناس بيقولوا لبوسطة، والركاب اللي بينطروها بفترة طويلة لما كان في غيرها وصير تنقل على أماكن بعيدة، وكانت تتحمل كتير يعني أكثر من المقاعد الموجودة، وفي ناس لاقيها على ظهر ال صحيح. وكان في هيك إلى أخلاقيات معينة إنه دائما الشاب لازم يقوم يقعد الصبية أو الشاب يقعد الرجال الكبير، كان في إلى هيك شغلات كتير حلوة. صحيح، حتى إنه كان كتير منهم يكون معهم أغراض يعني ينتظروها لحتى يروحوا ممكن ويحملوا هالأغراض. حتى مستمعينا بالنسبة للأرياف يعني تخيلوا إنه كان يدور كل يعني أكثر من ضيعة أكثر من ريف لحتى يوصل الشخص، ورغم هالشي يعني بيعتبر حاله انه هو يعني ما انه مزعوج. هلا اذا تاخرنا شوي او تاخر التاكسي او الميكرو ولو عشر دقائق بتلاقي الناس مزعوجه كتير. في سيدة طلعت باحد الباصات وقربت من شاب قاعد، قالت له اعطيني مكانك، قال لا ما بقدر، قالت له يبدو انك يعني بلا هيك بلا ذوق، قال لا انا شوفير الباص. يمكن أهم شيء السيارة، لأنه أي شخص هلأ تسألي يعني أنه شو أهم شيء، أهم شيء بيت وسيارة. السيارة صارت شيء كتير مهم عنا هلأ، ومن أول ما اخترعوها ولهلأ بقت هي وسيلة المواصلات الأكثر استخداما. هل سبق ولاحظت عزيزي المستمع أن كل من يقودون سياراتهم أبطأ منك حمقى، وكل من يقودون أسرع منك مجانين؟ وفي ناس كتير يعني بيحبوا هن، في لهم متعة بالسفر بالطائرة، وفي ناس كتير بتخاف من ركوب الطائرة. للطائرة ممكن كتير يشعر الشخص اللي بالطائرة انه هو عم بيحلق يعني مثله مثل الطير. وطريق الطيارة هو الحبايب طاروا، هو بعدت الطيارة وما بعرف وين صاروا، هو طريق الطيارة او الحبايب طاروا، هو بعدت الطيارة ما بعرف وين صاروا، باسم الحب وأهل الحب، باسم الحب وأهل الحب، يا رب ترجع يا رب هيك الغايب لدياره. طارت الطيارة والحبايب طاروا وبعدت الطيارة. مستمعينا يعني تعدد في الوسائل للانتقال، طبعا في السفينة كمان، في ناس كثير بتحب انه مثل ما بقولوا ركوب البحر، بالنسبة للسفينة، وكل إنسان بيختار الوسيلة اللي بيرتاح فيها، أو أو بالأحرى ندى اللي مأمنت له. بس صحيح، وهلأ غرام في سفينة فضائية، في ناس عم تحجز من هلأ جد تذكرة سفر بدون عودة لأماكن أماكن كواكب، استكشاف كواكب تانية. مستمعينا هيك بيكون خلص وقتنا معكم لليوم، كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. عند البحرية يا ريس سمر شرقية يا ريس عند البحرية. مستمعينا شكرا لفريق العمل اللي رافقنا اليوم، كان معنا الصوت لنا مصطفى، برد الهاتف ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن وولاء سليمان، وبالإخراج وسام صارم. يا ريس عند البحرية نرجع سوا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.